والقلم والحوت في الماء، والماء على ظهر صفاة، والصفاة على ظهر ملك، والملك على صخرة، والصخرة في الريح، وهي الصخرة التي ذكرها لقمان، ليست في السماء ولا في الأرض. فتحرك الحوت فاضطربت وتزلزلت الأرض، فأرسى عليها الجبال فقرت، والجبال تفخر على الأرض. فذلك قوله تعالى: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم. قال ابن عباس والضحاك ومجاهد وكعب وغيرهم: كل يوم من هذه الأيام الستة التي خلق الله في السماء والأرض كألف سنة. قلت: أما ما ورد في هذه الأخبار من أن الله تعالى خلق الأرض في يوم كذا فإنما هو مجاز، وإلا فلم يكن ذلك الوقت أيام وليال، لأن الأيام عبارة عما بين طلوع الشمس وغروبها، والليالي عبارة عما بين غروبها وطلوعها، ولم يكن ذلك الوقت سماء ولا شمس، وإنما المراد به أنه خلق كل شيء بمقدار يوم، كقوله تعالى: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، وليس في الجنة بكرة وعشي. القول في الليل والنهار أيهما خلق قبل صاحبه. قد ذكرنا ما خلق الله تعالى من الأشياء قبل خلق الأوقات، وأن الأزمنة والأوقات إنما هي ساعات الليل والنهار، وأن ذلك إنما هو قطع الشمس والقمر درجات الفلك. فلنذكر الآن بأي ذلك كان الابتداء، أبي الليل أم بالنهار؟ فإن العلماء اختلفوا في ذلك، فإن بعضهم يقول إن الليل خلق قبل النهار، ويستدل على ذلك بأن النهار من نور الشمس، فإذا غابت الشمس جاء الليل، فبان بذلك أن النهار وهو النور وارد على الظلمة التي هي الليل، وإذا لم يرد نور الشمس كان الليل ثابتا، فدل ذلك على أن الليل هو الأول، وهذا قول ابن عباس. وقال آخرون: كان النهار قبل الليل، واستدلوا بأن الله تعالى كان ولا شيء معه، ولا ليل ولا نهار، وأن نوره كان يضيء به كل شيء، خلقه حتى خلق الليل. قال ابن مسعود: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار، نور السماوات من نور وجهه. قال أبو جعفر: والأول أولى بالصواب للعلة المذكورة أولا، ولقوله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. فبدأ بالليل قبل النهار. قال عبيد بن عمير الحارثي: كنت عند علي فسأله ابن الكواء عن السواد الذي في القمر، وقال: ذلك آية محيت. وقال ابن عباس مثله، وكذلك قال مجاهد وقتاده وغيرهما. لذلك خلقهما الله تعالى الشمس أنور من القمر. قلت وروى أبو جعفر ها هنا حديثا طويلا في عدة أوراق عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في خلق الشمس والقمر وسيرهما، فإنهما على عجلتين، لكل عجلة 360 عروة يجرها بعددها من الملائكة، وإنهما يسقطان عن العجلتين فيغوصان في بحر بين السماء والأرض، فذلك كسوفهما، ثم إن الملائكة يخرجونها فذلك تجليتهما من الكسوف. وذكر الكواكب وسيرها وطلوع الشمس من مغربها، ثم ذكر مدينة بالمغرب تسمى جابرس، وأخرى بالمشرق تسمى جابلق، ولكل واحدة منهما 10,000 باب، يحرس كل باب منها 10,000 رجل،

ولد الجيو مرثا ابنته ميشان أخت ميشي ولد الجيو مرث ابنته ميشان أخت ميشاء وتزوج ميشاء أخته ميشان فولدت له ثيامك وثيامي فولد لثيامك ابن جيو مرثا أبروال ودفس ودقس وبواسب وأجراب وأوراش وأمهم جميعا ثيامي ابنة ميشاء وهي أخت أبيهم وذكروا أن الأرض كلها سبعة أقاليم وأرض بابل وما يوصل إليه مما يأتيه الناس برا وبحرا فهو من إقليم واحد وسكانه ولد أبروال ابن ثيامك من أبرا ابنة ثيامك أشحنج بشداد الملك وهو الذي خلف جده جيو مرثا في الملك وهو أول من جمع ملك الأقاليم السبعة وسنذكر أخباره وكان بعضهم يزعم أن أشحنج هذا هو ابن آدم لصلبه من حواء وأما ابن الكليبي فإنه زعم أن أول من ملك الأرض أشحنج بن عابر ابن شالخ بن أرفخشز ابن سام بن نوح قال والفرس أزعم أنه كان بعد آدم بمئتي سنة وإنما كان بعد نوح بمئتي سنة ولم تعرف الفرس ما كان قبل نوح والذي ذكره هشام ابن الكلبي لا وجه له لأن أشهند مشهور عند الفرس وكل قوم أعلم بأنسابهم وأيامهم من غيرهم قال وقد زعم بعض نسابة الفرس أن أشهند هذا هو مهلائيل وأن أباه أبروال هو قينان وأن سيامك هو أنوش وأن سيام فهو أنوش أبو فينان وأن ميشا هو شيث أبو أنوش وأن جيو مرثا هو آدم فإن كان الأمر كما زعم فلا شك أن أشحنج كان في زمن آدم رجلا وذلك لأن مهلائيل فيما ذكر في الكتب الأولى كانت ولادة أمه دينة ابنة براكيل ابن محويل ابن حنوخ ابن قين ابن آدم إياه بعدما مضى من عمر آدم 395 سنة وقد كان له حين وفاة أبيه آدم 665 سنة على حساب أن عمر آدم كان 1000 سنة وقد زعمت الفرس أن ملك أشهنج كان 40 سنة فإن كان الأمر على ما ذكره النسابة الذي ذكرت عنه ما ذكرت فما يبعد من قال إن ملكه كان بعد وفاة آدم 200 سنة ذكر وفاة آدم عليه السلام ذكر أن آدم مرض 11 يوما وأوصى إلى ابنه شيث وأمره أن يخفي علمه عن قابيل وولده لأنه قتل هابيل حسدا منه له حين خصه آدم بالعلم فأخفى شيث وولده ما عندهم من العلم ولم يكن عند قابيل وولده علم ينتفعون به وقد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى لآدم حين خلقه ائت أولئك النفر من الملائكة قل السلام عليكم فأتاهم فسلم عليهم وقالوا له عليك السلام ورحمة الله ثم رجع إلى ربه فقال له هذه تحيتك وتحية ذريتك هذه تحيتك وتحية ذريتك ذكر شيث ابن آدم عليه السلام.

وقال غيره من أهل التوراة إن أول من اتخذ الملاهي من ولد قابيل رجل يقال له ثوبال ابن قابيل، اتخذها في زمان مهلائيل بن قينان، اتخذ المزامير والطنابير والطبول والعيدان والمعازف، فانهمك ولد قابيل في اللهو وتناهى خبرهم إلى من بالجبل من ولد شيخ، فهم منهم 100 رجل بالنزول إليهم وبمخالفة ما أوصاهم به آباؤهم، وبلغ ذلك يرضى فوعظهم ونهاهم فلم يقبلوا، ونزلوا إلى ولد قابيل فأعجبوا بما رأوا منهم، فلما أرادوا الرجوع حيل بينهم وبين ذلك لدعوة سبقت من آبائهم، فلما أبطأوا ظن من بالجبل ممن كان في نفسه زيغ أنهم أقاموا اختباطا، فتسللوا ينزلون من الجبل ورأوا اللهو، فأعجبهم ووافقوا نساء من ولد قابيل متشرعات إليهم، وصرن معهم ونهمكوا في الطغيان وفشت الفحشاء وشرب الخمر فيهم. وهذا القول غير بعيد من الحق، وذلك أنه قد روي عن جماعة من سلف العلماء المسلمين نحو منه، وإن لم يكونوا بيّنوا زمان من حدث ذلك في ملكه، إلا أنهم ذكروا أن ذلك كان فيما بين آدم ونوح، منهم ابن عباس أو مثله. ومثله روى الحكم ابن عتيبة عن أبيه مع اختلاف قريب من القولين، والله أعلم. وأما نساب الفرس فقد ذكرت ما قالوا في مهلائيل ابن قينان، وأنه هو أشحنجو الذي ملك الأقاليم 7، وبينت قول من خالفهم. وقال هشام بن الكلبي إنه أول من بنى البناء واستخرج المعادن وأمر أهل زمانه باتخاذ المساجد، وبنى مدينتين كانتا أول ما بني على ظهر الأرض من المدائن، وهما مدينة بابل وهي بالعراق، ومدينة السوس بخوزستان، وكان ملكه 40 سنة. وقال غيره هو أول من استنبط الحديد وعمل منه الأدوات للصناعات، وقدر المياه في مواقع المنافع، وحض الناس على الزراعة واعتماد الأعمال، وأمر بقتل السباع الضارية واتخاذ الملابس من جلودها والمفارش، وبذبح البقر والغنم والوحش وأكل لحومها، وإنه بنى مدينة الري، قالوا وهي أول مدينة بنيت بعد مدينة جيومارسا التي كان يسكنها بدون باوند، وقالوا إنه أول من وضع الأحكام والحدود، وكان ملقبا بذلك يدعى بشدادة، ومعناه بالفارسية أول من حكم بالعدل، وذلك أن بيشا معناه أول، ودادا معناه عدل وقضى، وهو أول من استخدم الجواري، وأول من قطع الشجرة وجعله في البناء. وذكروا أنه نزل الهند وتنقل في البلاد وعقد على رأسه تاجا، وذكروا أنه قهر إبليس وجنوده ومنعهم الاختلاط بالناس وتوعدهم على ذلك، وقتل مرضتهم فهربوا من خوفه إلى المفاوز والجبال، فلما مات عادوا. وقيل إنه سمى شرار الناس شياطين واستخدمهم وملك الأقاليم كلها، وإنه كان بين مولد أشحنجا وموت جيومارسا 123 سنة. ذكر يردا. وقيل يردو ابن مهلائيل أمه خالته سمعا ابنة براكيلة ابن محويلة ابن حنوخة ابن قين ابن آدم، ولد بعدما مضى من عمر آدم 400 سنة. وفي أيامه عملت الأصنام، وعاد من عاد عن الإسلام، ثم نكح يرد في قول ابن إسحاق وهو ابن 162 سنة. بركت ابنة الدرمسيل ابن محويل ابن حنوخ ابن قين ابن آدم، فولدت له حنوخة وهو إدريس النبي، فكان أول بني آدم أعطي النبوة وخط بالقلم، وأول من نظر في علوم النجوم والحساب، وحكماء اليونانيين يسمونه هرمسا الحكيم، وهو عظيم عندهم. فعاش يرد بعد مولد إدريس 800 سنة، وولد له بنون وبنات، فكان عمره 900 سنة و62 سنة.

ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. قلت لا تناقض بين هذه الأقاويل الثلاثة، فإن القول الحق الذي لا يشك فيه هو أنهم كانوا أهل أوثان يعبدونها كما نطق به القرآن، وهو مذهب طائفة من الصابئين، فإن أصل مذهب الصابئين عبادة الروحانيين وهم الملائكة لتقربهم إلى الله تعالى زلفى، فإنهم اعترفوا بصانع العالم وأنه حكيم قادر مقدس، إلا أنهم قالوا الواجب علينا معرفة العجز عن الوصول إلى معرفة جلاله، وإنما نتقرب إليه بالوسائط المقربة لديه، وهم الروحانيون. وحيث لم يعاينوا الروحانيين تقربوا إليهم بالهياكل، وهي الكواكب السبعة السيارة، لأنها مدبرة لهذا العالم عندهم. ثم ذهبت طائفة منهم وهم أصحاب الأشخاص، حيث رأوا أن الهياكل تطلع وتغرب وترى ليلا ولا ترى نهارا، إلى وضع الأصنام لتكون نصب أعينهم ليتوسلوا بها إلى الهياكل، والهياكل إلى الروحانيين، والروحانيون إلى صانع العالم. هذا كان أصل وضع الأصنام أولا، وقد كان أخيرا في العرب من هو على هذا الاعتقاد. قال تعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فقد حصل من عبادة الأصنام مذهب الصابئين والكفر والفواحش وغير ذلك من المعاصي. فلما تمادى قوم نوح على كفرهم وعصيانهم، بعث الله إليهم نوحا يحذرهم بأسه ونقمته ويدعوهم إلى التوبة والرجوع إلى الحق والعمل بما أمر الله تعالى. وأرسل نوح وهو ابن 50 سنة، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. وقال عون ابن أبي شداد: إن الله تعالى أرسل نوحا وهو ابن 350 سنة، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ثم عاش بعد ذلك 350 سنة، وقيل غير ذلك وقد تقدم. قال ابن إسحاق وغيره: إن قوم نوح كانوا يبطشون به فيخنقونه حتى يغشى عليه، فإذا أفاق قال: اللهم اغفر لي ولقومي فإنهم لا يعلمون، حتى إذا تمادوا في معصيتهم وعظمت منهم الخطيئة وتطاول عليه وعليهم الشأن اشتد عليه البلاء، وانتظر النجل بعد النجل، فلا يأتي قرن إلا كان أخبث من الذي كان قبله، حتى إن كان الآخر لا يقول: قد كان هذا مع آبائنا وأجدادنا مجنونا لا يقبلون منه شيئا، وكان يضرب ويلف ويلقى في بيته يرون أنه قد مات، فإذا أفاق اغتسل وخرج إليهم يدعوهم إلى الله. فلما طال ذلك عليه ورأى الأولاد شرا من الآباء، قال: رب قد ترى ما يفعل بي عبادك، فإن تك لك فيهم حاجة فاهدهم، وإن يك غير ذلك فصيرني إلى أن تحكم فيهم. فأوحي إليه: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فلما يأس من إيمانهم دعا عليهم فقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إلى آخر القصة. فلما شكى إلى الله واستنصره عليهم، أوحى الله إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا اصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فأقبل نوح على عمل الفلك ولها عن دعاء قومه، وجعل يهيئ عتاد الفلك من الخشب والحديد والقار وغيرهما مما لا يصلحه سواه، وجعل قومه يمرون به وهو في عمله فيسخرون منه فيقول: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون. قال ويقولون: يا نوح قد صرت نجارا بعد النبوة، وأعقم الله أرحام النساء فلا يولد لهم. وصنع الفلك من خشب الساج، وأمره أن يجعل طوله 80 ذراعا وعرضه 50 ذراعا وطوله في السماء 30 ذراعا. وقال قتادة: كان طولها 300 ذراع وعرضها 50 ذراعا وطولها في السماء 30 ذراعا. وقال الحسن: كان طولها 1000 ذراع و200 ذراع وعرضها 600 ذراع والله أعلم. وأمر نوحا أن يجعله 3 طبقات سفلى ووسطى وعليا، ففعل نوح كما أمره الله تعالى، حتى إذا فرغ منه وقد عهد الله إليه: حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقد جعل التنور آية فيما بينه وبينه، فلما فار التنور وكان فيما قيل من حجارة كان لحواء. وقال ابن عباس: كان ذلك تنورا من أرض الهند. وقال مجاهد والشعبي: كان التنور بأرض الكوفة، وأخبرته زوجته بفوران الماء من التنور، وأمر الله جبرائيل فرفع الكعبة إلى السماء 4، وكانت من ياقوت الجنة كما ذكرناه. وخبأ الحجر الأسود بجبل أبي قبيس فبقي فيه إلى أن بنى إبراهيم البيت فأخذه فجعله موضعه. ولما فار التنور حمل نوح من أمر الله بحمله، وكانوا أولاده 3: سام وحام ويافث، ونساءهم 6 أناسي، فكانوا مع نوح 13. وقال ابن عباس: كان في السفينة 80 رجلا، أحدهم جرهم كلهم بنو شيث. وقال قتادة: كانوا 8 أنفس: نوح وامرأته و3 بنوه ونساؤهم. وقال الأعمش: كانوا 7، ولم يذكر فيهم زوج نوح. وحمل معه جسد آدم، ثم أدخل ما أمر الله به من الدواب، وتخلف عنه ابنه يام، وكان كافرا، وكان آخر من دخل السفينة الحمار. فلما دخل صدره تعلق إبليس بذنبه فلم ترتفع رجلاه، فجعل نوح يأمره بالدخول فلا يستطيع، حتى قال: ادخل وإن كان الشيطان معك. فقال كلمة زلت على لسانه، لما قالها دخل الشيطان معه. فقال له نوح: ما أدخلك يا عدو الله؟ فقال: ألم تقل ادخل وإن كان الشيطان معك؟ فتركه. ولما أمر نوح بإدخال الحيوان السفينة قال: إي ربي، كيف أصنع بالأسد والبقرة؟ وكيف أصنع بالعناق والذئب والطير والهر؟ قال: الذي ألقى بينهما العداوة هو يؤلف بينهما. فألقى الحمى على الأسد وشغله بنفسه، ولذلك قيل: وما الكلب محموما وإن طال عمره، ولكنما الحمى على الأسد الوردي. وجعل نوح الطير في الطبق الأسفل من السفينة، وجعل الوحش في الطبق الأوسط، وركب هو ومن معه من بني آدم في الطبق الأعلى. فلما اطمأن نوح في الفلك وأدخل فيه كل من أمر به، وكان ذلك بعد 600 سنة من عمره في قول بعضهم، وفي قول بعضهم ما ذكرناه، وحمل معه من حمل. جاء الماء كما قال تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر. فكان بين أن أرسل الماء وبين أن احتمل الماء الفلك 40 يوما وأربعون ليلة، وكثر واشتد وارتفع وطمى، وغطى نوح عليه وعلى من معه طبق السفينة، وجعلت الفلك تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه الذي هلك وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وكان كافرا وقال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. وكان عهد الجبال وهي حرز وملجأ، فقال نوح: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وعلى الماء على رؤوس الجبال، فكان على أعلى جبل في الأرض 15 ذراعا، فهلك ما على وجه الأرض من حيوان ونبات، فلم يبق إلا نوح ومن معه، وإلا عوج ابن عنق فيما زعم أهل التوراة. وكان بين إرسال الماء وبين أن غاض 6 أشهر و10 ليال. قال ابن عباس: أرسل الله المطر 40 يوما، فأقبلت الوحش حين أصابها المطر والطين إلى نوح وسخرت له، فحمل منها كما أمره الله، فركبوا فيها 10 ليال مضين من رجب، وكان ذلك 13 خلت من آب، وخرجوا منها يوم عاشوراء من المحرم، فلذلك صام من صام يوم عاشوراء. وكان الماء نصفين: نصف من السماء ونصف من الأرض. وطافت السفينة بالأرض كلها لا تستقر حتى أتت الحرم فلم تدخل، ودارت في الحرم أسبوعا، ثم ذهبت في الأرض تسير بهم حتى انتهت إلى الجودي، وهو جبل بأرض الموصل، فاستقرت عليه. فقيل عند ذلك: بعدا للقوم الظالمين. ولما استقرت قيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي وغيض الماء. نشفته الأرض، وأقام نوح في الفلك إلى أن غاض الماء. فلما خرج منها اتخذ بناحية من قردة من أرض الجزيرة موضعا، وابتنى قرية سموها 80، وهي الآن تسمى بسوق 80، لأن كل واحد ممن معه بنى لنفسه بيتا، وكانوا 80 رجلا. قال بعض أهل التوراة: لم يولد لنوح إلا بعد الطوفان. وقيل إن ساما ولد قبل الطوفان 98 سنة. وقيل إن اسم ولده الذي أغرق كان كنعان، وهو يام. وأما المجوس فإنهم لا يعرفون الطوفان، ويقولون: لم يزل الملك فينا من عهد اليومرس وهو آدم. قالوا: ولو كان كذلك لكان نسب القوم قد انقطع، وملكهم قد انمحل. وكان بعضهم يقر بالطوفان ويزعم أنه كان في إقليم بابل وما قرب منه، وأن مساكن ولد اليومرس كانت بالمشرق، فلم يصل ذلك إليهم. وقول الله تعالى أصدق في أن ذريتي في أن ذرية نوح هم الباقون، فلم يعقب أحد ممن كان معه في السفينة غير ولده سام وحام ويافث. ولما حضرت نوحا الوفاة قيل له كيف رأيت الدنيا؟ قال كبيت له بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر، وأوصى إلى ابنه سام وكان أكبر ولده. ذكر بيراسب وهو الإزدهاق الذي يسميه العرب ضحاك، وأهل اليمن يدعون أن الضحاك منهم وأنه أول الفراعنة وكان ملك مصر لما قدمها إبراهيم الخليل، والفرس تذكر أنه منهم وتنسبه إليهم، وأنه بيراسب ابن أرونداسب ابن رينكار ابن وندر بشتك ابن يارين ابن فروال ابن سيامك ابن ميشا ابن جيومر. ومنهم من ينسبه غير هذه النسبة، وزعم أهل الأخبار أنه ملك الأقاليم السبعة وأنه كان ساحرا فاجرا. قال هشام ابن الكلبي ملك الضحاك بعد جم فيما يزعمون والله أعلم 1000 سنة، ونزل السواد في قرية يقال لها برس في ناحية طريق الكوفة، وملك الأرض كلها وصار بالجور والعسف، وبسط يده في القتل، وكان أول من سن الصلب والقطع، وأول من وضع العشور وضرب الدراهم، وأول من تغنى وغني له. قال وبلغنا أن الضحاك هو نمرود، وأن إبراهيم عليه السلام ولد في زمانه، وأنه صاحبه الذي أراد إحراقه. وتزعم الفرس أن الملك لم يكن إلا للبطن الذي منه وشحنج وجم وتهمورس، وأن الضحاك كان غاضبا، وأنه غصب أهل الأرض بسحره وخبثه، وهول عليهم بالحيتين اللتين كانتا على منكبيه. وقال كثير من أهل الكتب إن الذي كان على منكبيه كان لحمتين طويلتين، كل واحدة منهما كرأس الثعبان، وكان يسترهما بالثياب، ويذكر على طريق التهويل أنهما حيتان تقتضيانه الطعام، وكانتا تتحركان تحت ثوبه إذا جاعتا. ولقي الناس منه جهدا شديدا، وذبح الصبيان لأن اللحمتين اللتين كانتا على منكبيه كانتا تضطربان، فإذا طلاهما بدماغ إنسان سكنتا. فكان يذبح كل يوم رجلين، فلم يزل الناس كذلك حتى إذا أراد الله هلاكه وثب رجل من العامة من أهل أصبهان يقال له كابي بسبب ابنين له أخذهما أصحاب بيوراسب بسبب اللحمتين اللتين على منكبيه، وأخذ كابي عصا كانت بيده فعلق بطرفها جرابا كان معه، ثم نصب ذلك كالعلم، ودعا الناس إلى مجاهدة بيوراسب ومحاربته، فأسرع إلى إجابته خلق كثير لما كانوا فيه من البلاء وفنون الجور. فلما غلب كابي تفاءل الناس بذلك العلم، فعظموه وزادوا فيه حتى صار عند ملوك العجم علمهم الأكبر الذي يتبركون به، وسموه درفش كابيان، فكانوا لا يسيرونه إلا في الأمور الكبار العظام، ولا يرفع إلا لأولاد الملوك إذا وجهوا في الأمور الكبار. وكان من خبر كابي أنه من أهل أصبهان، فصار بمن اتبعه فالتفت الخلائق إليه، فلما أشرف الضحاك قذف في قلب الضحاك منه الرعب، فهرب عن منازله وخلى مكانه. فاجتمع الأعجام إلى كيابي فأعلمهم أنه لا يتعرض للملك لأنه ليس من أهله، وأمرهم أن يملكوا بعض ولد جم لأنه ابن الملك، فإنه ابن الملك أشحنق الأكبر ابن فروال الذي رسم الملك وسبق في القيام به، وكان أفريدون ابن أثغيان مستخفيا من الضحاك، فوافى كابي ومن معه، فاستبشروا بموافاته فملكوه، وصار كابي والوجوه لأفريدون أعوانا على أمره، فلما ملك وأحكم ما احتاج إليه من أمر الملك، احتوى على منازل الضحاك وصار في أسره فأسره بدنباوند في جبالها، وبعض المجوس تزعم أنه وكل به قوما من الجن، وبعضهم يقول إنه لقي سليمان بن داود وحبسه سليمان في جبل دنباوند، وكان ذلك الزمان بالشام، فما برح بيوراسب بحبسه يجره حتى حمله إلى خراسان، فلما عرف سليمان ذلك أمر الجن فأوثقوه حتى لا يزول، وعملوا عليه طلسما كرجلين يدقان باب الغار الذي حبس فيه أبدا لئلا يخرج، فإنه عندهم لا يموت، وهذا أيضا من أكاذيب الفرس الباردة، ولهم فيه أكاذيب أعجب من هذا تركنا ذكرها. وبعض الفرس يزعم أن أفريدون قتله يوم النيروز، قال العجم عند قتله إمروز نوروز، أي استقبلنا الدهر بيوم جديد، فاتخذوه عيدا، وكان أسره يوم المهرجان، وقال العجم آمد مهرجان لقتل من كان يذبح، وزعموا أنهم لم يسمعوا في أمور الضحاك بشيء يستحسن غير شيء واحد، وهو أن بليته لما اشتدت ودام جوره وتراسل الوجوه في أمره وتراسل الوجوه في أمره، فأجمعوا على المصير إلى بابه، فوافاه الوجوه، فاتفقوا على أن يدخل عليه كياب الأصبهاني، فدخل عليه ولم يسلم، فقال أيها الملك أي السلام أسلم عليك، سلام من يملك الأقاليم كلها أم سلام من يملك هذا الإقليم؟ فقال بل سلام من يملك الأقاليم لأني ملك الأرض. فقال كابي إذ كنت تملك الأقاليم كلها فلما خصصتنا بأثقالك وأسبابك من بينهم، ولما لا تقسم الأمور بيننا وبينهم؟ وعدد عليه أشياء كثيرة فصدقه، فعمل كلامه في الضحاك وأقر بالإساءة وتألف القوم، ووعدهم بما يحبون، وأمرهم بالانصراف ليعودوا ويقضي حوائجهم ثم ينصرفوا إلى بلادهم، وكانت أمه حاضرة تسمع معاتبتهم وكانت شرا منه. فلما خرج القوم دخلت مغتاظة من احتماله وحلمه عنهم، فوبخته وقالت له ألا أهلكتهم وقطعت أيديهم؟ فلما أكثرت عليه قال لها يا هذه لا تفكري في شيء إلا سبقت إليه، إلا أن القوم بدهوني بالحق وقرعوني به، فكلما هممت بهم تخيل لي الحق بمنزلة جبل بيني وبينهم، فما أمكنني فيه شيء. ثم جلس لأهل النواحي فوفى لهم بما وعدهم وقضى أكثر حوائجهم، وقال بعضهم كان ملكه 600 سنة وكان عمره 1000 سنة، وإنه كان في باقي عمره شبيها بالملك لقدرته ونفوذ أمره، وقيل كان ملكه 1000 سنة و100 سنة، وقيل كان ملكه 1000 سنة و100 سنة، وإنما ذكرنا خبر بيوراسب هنا لأن بعضهم يزعم أن نوحا كان في زمانه، وإنما أرسل إليه وإلى أهل مملكته، وقيل إنه هو الذي بنى مدينة بابل ومدينة سور ومدينة دمشق. ذكر ذرية نوح عليه السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين، إنهم سام وحام ويافث. وقال وهب بن منبه: إن سام بن نوح أبو العرب وفارس والروم، وإن حاما أبو السودان، وإن يافث أبو الترك ويأجوج ومأجوج. وقيل إن القبط من ولد قوط ابن حام، وإنما كان السواد من نسل حام، لأن نوح نام فانكشفت سوءته ورآها حام فلم يغطها، ورآها سام ويافس فألقيا عليها ثوبا. فلما استيقظ علم ما صنع حام وإخوته فدعا عليهم. قال ابن إسحاق: فكانت امرأة سام ابن نوح صلبة ابنة بتاويل ابن محويل ابن حانوخ ابن قين ابن آدم، وولدت له نفرا أرفخشز وأسود ولا ودا ولا ودا وإرما. قال: ولا أدري أئرم لأم أرفخشز وإخوته أم لا. فمن ولدي لا ودا ابن سام فارس وجرجان وتصم وعمليق وهو أبو العماليق. ومنهم كانت الجبابرة بالشام الذين يقال لهم الكنعانيون والفراعنة بمصر، وكان أهل البحرين وعمان منهم ويسمون جاشم، وكان منهم بنو أميم بن لاودة أهل وبار بأرض الرمل وهي بين اليمامة والشح، وكانوا قد كثروا فأصابتهم نقمة من الله من معصية أصابوها فهلكوا، وبقيت منهم بقية وهم الذين يقال لهم النسناس. وكان تصم ساكن اليمامة إلى البحرين، فكانت تصم والعماليق وأميم وجاشم قوما عربا لسانهم عربي. ولحقت عبيل بيثرب قبل أن تبنى، ولحقت العماليق بصنعاء قبل أن تسمى صنعاء، وانحدر بعضهم إلى يثرب فأخرجوا منها عبيلا، فنزلوا موضع الجحفة فأقبل سيل فاجتحفهم أي أهلكهم فسميت الجحفة. قال: وولد إرم ابن سام عوضا وغافرا وحويلا، فولد عوض غافرا وعادا وعبيلا، وولد غافر ابن إرم ثمودا وجديسا، وكانوا عربا يتكلمون بهذا اللسان المضري. وكانت العرب تقول لهذه الأمم ولجرهم العرب العاربة، ويقولون لبني إسماعيل العرب المعربة، لأنهم إنما تكلموا بلسان هذه الأمم حين سكنوا بين أظهرهم. فكانت عاد بهذا الرمل إلى حضرموت، وكانت ثمود بالحجر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى، ولحقت جديس بتصم، وكانوا معهم باليمامة إلى البحرين. واسم اليمامة إلا كجو، وسكنت جاشم عمان، والنبط من ولد نبيط ابن ماش ابن إرم ابن سام، والفرس بنو فارس ابن تيرش ابن ماصور ابن سام. قال: وولد لأرفخشز ابن سام لابنه قينان كان ساحرا، وولد لقينان شالخ ابن أرفخشز من غير ذكر قينان لما ذكر من سحره، وولد لشالخ غابر ولغابر فالغ ومعناه القاسم، لأن الأرض قسمت والألسن تبلبلت في أيامه. وقحطان بن غابر فولد لقحطان يعرب ويقظان، فنزل اليمن وكان أول من سكن اليمن وأول من سلم عليه بأبي تلعن. وولد لفالغ ابن غابر أرغو، وولد لأرغو صاروغ، وولد لصاروغ ناخور، وولد لناخور تارخ، واسمه بالعربية آزر، وولد لآزر إبراهيم عليه السلام، وولد لأرفخشد أيضا نمرود، وقيل هو نمرود ابن كوش ابن حام ابن نوح. قال هشام بن الكلبي: السند والهند بنو توقير، بنو توقير ابن يق ابن يقطن ابن غابر ابن شالخ ابن أرفخشزة ابن سام ابن نوح، وجرهم وجرهم من ولد يقطن، وجرهم من ولد يقطن ابن غابر وحضر موت ابن يقطن، ويقطن هو قحطان في قول من نسبه إلى غير إسماعيل. والبربر من ولد ثميلة ابن مأربة، والبربر من ولد ثميلة ابن مأربة ابن فاران ابن عمرو بن عمليق ابن لاودة ابن سام ابن نوح، ما خلا صنهاجة وكتامة، فإنهما بنو فريقش ابن صيفي ابن سبأ، فإنهما بنو فريقش ابن صيفي ابن سبأ. وأما يافس فمن ولده جامر وموعع ومورك وضوان وثوبا وماشج وتيرش، فمن ولد جامر ملوك فارس، فمن ولد جامر ملوك فارس في قول، ومن ولد تيرش الترك والخزر، ومن ولد ماشج الأشبان، ومن ولد موعع يأجوج ومأجوج، ومن ولد بوان، ومن ولد بوان الصقالبة وبرجان، ومن ولد بوان الصقالبة وبرجان. والأشبان كانوا في القديم بأرض الروم قبل أن يقع بها من وقع من ولد العيص، ابن إسحاق وغيرهم. وقصد كل فريق من هؤلاء الثلاثة سام وحام ويافث أرضا فسكنوها ودفعوا غيرهم عنها. ومن ولد يافث الروم، وهم بنو لنطا ابن يونان ابن يافث ابن نوح. وأما حام فولد له كوش ومصرايم وقوط وكنعان، فمن ولد كوش نمرود ابن كوش، وقيل هو من ولد سام، وصارت بقية ولد حام بالسواحل من النوبة والحبشة والزنج. ويقال إن مصرايم ولد القبط والبربر. وأما قوط فقيل إنه صار إلى الهند والسند فنزلها وأهلها من ولده. وأما الكنعانيون فلحق بعضهم بالشام ثم جاءت بنو إسرائيل فقتلوهم بها ونفوهم عنها، وصار الشام لبني إسرائيل، ثم غصبت الروم على بني إسرائيل فأجلوهم عن الشام إلى العراق إلا قليلا منهم. ثم جاءت العرب فغلبوا على الشام، وكان يقال لعاد عاد إرم، فلما هلكوا قيل لثمود ثمود إرم. قال: وزعم أهل التوراة أن أرفخشزة ولد لسام بعد أن مضى من عمر سام 100 سنة و2، وكان جميع عمر سام 600 سنة. ثم ولد لأرفخشزة قينان بعد أن مضى من عمر أرفخشزة 35 سنة، وكان عمره 438 سنة. ثم ولد لقينان شالخ بعد أن مضى من عمره 39 سنة، ولم تذكر مدة عمر قينان في الكتب لما ذكرنا من سحره. ثم ولد لشالخ غابر بعدما مضى من عمره 30 سنة، وكان عمره كله 433 سنة. ثم ولد لغابر فالغ وأخوه قحطان، وكان مولد فالغ بعد الطوفان 140 سنة، وكان عمره 474 سنة. ثم ولد لفالغ أرغو بعد 30 سنة من عمر فالغ، وكان عمره 239 سنة، وولد لأرغوس هاروغ بعدما مضى من عمره 32 سنة، وكان عمره 239 سنة، وولد لصاروغ ناخور بعد 30 سنة من عمره، وكان عمره كله 230 سنة، ثم ولد لناخور تارخ، ثم ولد لناخور تارخ أبو إبراهيم بعدما مضى من عمره 27 سنة، وكان عمره كله 248 سنة، وولد لتارخ وهو آزر إبراهيم عليه السلام، وكان بين الطوفان ومولد إبراهيم 1163 سنة، وذلك بعد خلق آدم 3000 سنة و337 وثلاثمائة سنة، وولد لقحطان بن غابر يعرب، فولد ليعرب يشجب، فولد يشجب سبا سبا، فولد يشجب سبا، فولد سبا حمير وكهلان وعمرا والأشعر وأنمار ومرا، فولد عمرو بن سبا، فولد عمرو بن سبا عديا، وولد عدي لخما وجذاما. ذكر ملك أفريدون. وهو أفريدون بن أسغيان، وهو من ولد جمشيد، وهو قد زعم بعض نسابة الفرسي أن نوحًا هو أفريدون الذي قهر الضحاك وسلبه ملكه، وزعم بعضهم أن أفريدون هو ذو القرنين صاحب إبراهيم الذي ذكره الله في كلامه العزيز، وإنما ذكرته في هذا الموضع لأن قصته في أولاده الثلاثة شبيهة بقصة نوح على ما سيأتي، ولحسن سيرته وهلاك الضحاك على يديه، ولأنه قيل إن هلاك الضحاك كان على يد نوح. وأما باقي نسابة الفرس فإنهم ينسبون أفريدون إلى جمشيد الملك، وكان بينهما 10 آباء كلهم يسمى أفغيان خوفا من الضحاك، وإنما كانوا يتميزون بألقاب لقبوها، فكان يقال لأحدهم أفغيان صاحب البقر الحمر، وأفغيان صاحب البقر البلق، وأشباه ذلك. وكان أفريدون أول من ذلل الفيلة وامتطاها ونتج البغال واتخذ الإوز والحمام وعمل الترباق وعمل الترياق ورد المظالم وأمر الناس بعبادة الله والإنصاف والإحسان، ورد على الناس ما كان الضحاك غصبه من الأرض وغيرها إلا ما لم يجد له صاحبا، فإنه وقفه على المساكين، وقيل إنه أول من سمي الصوفي، وهو أول من نظر في علم الطب، ومكان له ثلاثة بنين، اسم الأكبر شرم، والثاني طوق، والثالث إيرد، فخاف أن يختلفوا بعده، فقسم ملكه بينهم أثلاثا، وجعل ذلك في سهام كتب أسماءهم عليها، فأمر كل واحد منهم فأخذ سهما، وصارت الروم وناحية العرب لشرم، وصارت الترك والصين لطوق، وصارت العراق والسند والهند والحجاز وغيرها لإيرج، وهو الثالث وكان يحبه، وأعطاه التاج والسرير، ومات أفريدون ونشبت العداوة بين أولاده، وأولادهم من بعدهم، ولم يزل التحاسد ينمو بينهم إلى أن وثب طوب وشرم على أخيهما إيرج فقتلاه، وقتل ابنين كانا لإيرج، وملك الأرض بينهما 300 سنة، ولم يزل أفريدون يتبع من بقي بالسواد من آل نمرود والنبط، وغيرهم حتى أتى على وجوههم ومحى أعلامهم، وكان ملكه 500 سنة. ذكر الأحداث التي كانت بين نوح وإبراهيم. قد ذكرنا ما كان من أمر نوح وأمر ولده واقتسامهم الأرض بعده، ومساكن كل فريق منهم، فكان ممن طغى وبغى، فأرسل إليهم رسولا فكذبوه فأهلكهم الله، هذان الحيان من ولد إرم ابن سام بن نوح، أحدهما عاد والثاني ثمود. فأما عاد فهو عاد بن عوض ابن عوض ابن إرم ابن سام بن نوح، وهو عاد الأولى. وكانت مساكنهم ما بين الشحر وعمان وحضرموت والأحقاف، فكانوا جبارين طوال القامة لم يكن مثلهم. يقول الله تعالى: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، فأرسل الله إليهم هود ابن عبد الله ابن رباح ابن الجلود ابن عاد ابن عوض. ومن الناس من يزعم أنه هود، وهو غابر ابن شالخ ابن أرفخ شذا ابن سام ابن نوح، وكانوا أهل أوثان ثلاثة، يقال لأحدها درى وللآخر الضمور وللثالث الهبى. فدعاهم إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة دون غيره وترك ظلم الناس، فكذبوه وقالوا: من أشد منا قوة؟ ولم يؤمن بهود منهم إلا قليل. وكان من أمرهم ما ذكره ابن إسحاق قال: إن عادا أصابهم قحط تتابع عليهم بتكذيبهم هودا، فلما أصابهم قالوا: جهزوا منكم وفدا إلى مكة يستسقون لكم. فبعثوا قيل ابن عير ولقيمة ابن هزال ومرثد ابن سعد، وكان مسلما يكتم إسلامه، وجلهمة ابن الخيبري خال معاوية بن بكر، ولقمان بن عاد ابن فلان ابن عاد الأكبر، في 70 رجلا من قومهم. فلما قدموا مكة نزلوا على معاوية بن بكر بظاهر مكة خارجا عن الحرم، فأكرمهم وكانوا أخواله وصخره، لأن لقيم ابن هزال كان تزوج هزيلة بنت بكر أخت معاوية، فأولدها أولادا كانوا عند خالهم معاوية بمكة، وهم عبيد وعمر وعامر وعمير بنو لقيم، وهو عاد الآخرة التي بقيت بعد عاد الأولى. فلما نزلوا على معاوية أقاموا عنده شهرا يشربون الخمر وتغنيهم الجرادتان قينتان لمعاوية. فلما رأى معاوية طول مقامهم وتركهم ما أرسلوا له شق عليه ذلك، وقال: هلك أخوالي. واستحيا أن يأمر الوفد بالخروج إلى ما بعثوا له، وذكر ذلك للجرادتين فقالتا: قل شعرا نغنيهم به لا يدرون من قائله لعلهم يتحركون. فقال معاوية: ألا يا قيل ويحك قم فهينم، ألا يا قيل ويحك قم فهينم، لعل الله يصبحنا غماما فيسقي أرض عاد، إن عادا قد أمسوا لا يبينون الكلام، ألا يا قيل ويحك قم فهينم، لعل الله يصبحنا غماما فيسقي أرض عاد، إن عاد قد أمسوا لا يبينون الكلام. في أبيات ذكرها والهينمة الكلام الخفي. فلما غنتهم الجرادتان ذلك الشعر وسمعه القوم، قال بعضهم لبعض: يا قوم، بعثكم قومكم يتغوثون بكم من البلاء الذي نزل بهم فأبطأتم عليهم، فادخلوا الحرم واستسقوا لقومكم. فقال مرثد ابن سعد: إنهم والله لا يسقون بدعائهم، ولكن أطيعوا نبيكم فأنتم تسقون. وأظهر إسلامه عند ذلك. فقال جلهمة ابن الخيبري سال معاوية لمعاوية ابن بكر: احبس عنا مرثد ابن سعد. وخرجوا إلى مكة يستسقون بها لعاد، فدعوا الله تعالى لقومهم واستسقوا، فأنشأ الله سحائب ثلاثة بيضاء وحمراء وسوداء، ونادى مناد منها: يا قيل اختر لنفسك وقومك. فقال: قد اخترت السحابة السوداء فإنها أكثر ماء. فناداه مناد: اختر رمادا رمدادا، لا تبقي من عاد أحدا، لا ولد تترك ولا والدا إلا جعلته أهمدا إلا بني اللوذية المهدى وبنو اللوذية بنو لقيم ابن هزال كانوا بمكة عند خالهم معاوية بن بكر وساق الله السحابة السوداء بما فيها من العذاب إلى عاد وخرجت عليهم من واد يقال له المغيث فلما رأوها استبشروا بها وقالوا هذا عارض ممطرنا يقول الله تعالى بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها أي كل شيء أمرت به وكان أول من رأى ما فيها وعرف أنها ريح مهلكة امرأة من عاد يقال لها فهدد فلما رأت ما فيها صاحت وصعقت فلما أفاقت قالوا ماذا رأيت قالت رأيت ريحا فيها كشهب النار أمامها رجال يقودونها فلما خرجت الريح من الوادي قال سبعة رهط منهم أحدهم الخلجان تعالوا حتى نقوم على شفير الوادي فنردها فجعلت الريح تدخل تحت الواحد منهم فتحمله فتدق عنقه وبقي الخلجان فمال إلى الجبل وقال لم يبق إلا الخلجان نفسه يا لك من يوم دهاني أمسه بثابت الوطئ شديد وطسه لو لم يجئني جئته أجسه فقال له هود أسلم تسلم فقال وما لي قال الجنة فقال فما هؤلاء الذين في السحاب كأنهم البخت قال الملائكة قال أيعيذني ربك منهم إن أسلمت قال هل رأيت ملكا يعيذ من جنبه قال لو فعل ما رضيت ثم جاءت الريح وألحقته بأصحابه وسخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما كما قال تعالى والحسوم الدائمة فلم تدع من عاد أحدا إلا هلك واعتزل هود والمؤمنون في حظيرة لم يصبه ومن معه منها إلا تلين الجلود وإنها لتمر من عاد بالضعن وما بين السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة وعاد وفد عاد إلى معاوية بن بكر فنزلوا عليه فأتاهم رجل على ناقة فأخبرهم بمصاب عاد وسلامة هود قال وكان قد قيل للقمان بن عاد اختر لنفسك إلا أنه لا سبيل إلى الخلود فقال يا رب أعطني عمرا فقيل له اختار عمر سبعة أنصر فعمر فيما يزعمونه عمر سبعة أنصر فكان يأخذ الفرخ الذكر حين يخرج من بيضته حتى إذا مات أخذ غيره وكان يعيش كل نسر 80 سنة فلما مات السابع مات لقمان معه وكان السابع يسمى لبدا قال وكان عمر أود 150 سنة وقبره بحضر موت وقيل بالحجر من مكة فلما هلكوا أرسل الله طيرا سودا فنقلتهم إلى البحر فذلك قوله تعالى فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم ولم تخرج ريح قط إلا بمكيال إلا يومئذ فإنها عتت على الخزنة فذلك قوله فأهلكوا بريح صرصر عاتية وكانت الريح تقلع الشجرة العظيمة بعروقها وتهدم البيت على من فيه وأما ثمود فهم ولد ثمود ابن كافر ابن إرم ابن سام وكانت مساكن ثمود بالحجر بين الحجاز والشام وكانوا بعد عاد قد كثروا وكفروا وعتوا فبعث الله إليهم صالح بن عبيد بن أسف ابن ماشجة ابن عبيد ابن جادر ابن ثمود وقيل أسفي ابن كماشجة ابن إرما ابن ثمود يدعوهم إلى توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة، فقالوا: يا صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا الآية، وكان الله قد أطال أعمارهم حتى إن كان أحدهم يبني البيت من المدر فينهدم وهو حي، فلما رأوا ذلك اتخذوا من الجبال بيوتا فارهين فنحتوها وكانوا في سعة من معايشهم، ولم يزل صالح يدعوهم فلم يتبعه منهم إلا قليل مستضعفون. فلما ألح عليهم بالدعاء والتحذير والتخويف سألوه فقالوا: يا صالح أخرج أخرج معنا إلى عيدنا. وكان لهم عيد يخرجون إليه بأصنامهم، فأرنا آية فتدعو إلى هكف وندعو آلهتنا، فإن استجيب لك اتبعناك وإن استجيب لنا اتبعتنا. فقال: نعم. فخرجوا بأصنامهم وصالح معهم، فدعوا أصنامهم أن لا يستجاب لصالح ما يدعو به، وقال له سيد قومه: يا صالح أخرج لنا من هذه الصخرة بصخرة منفردة ناقة جوفاء عشراء، فإن فعلت ذلك صدقناك. فأخذ عليهم مواثيق بذلك، وأتى الصخرة وصلى ودعا ربه عز وجل، فإذا هي تتمخض كما تتمخض الحامل، ثم انفجرت وخرجت من وسطها الناقة كما طلبوا وهم ينظرون، ثم نتجت ثقبا مثلها في العز فآمن به سيد قومه، واسمه جندع بن عمرو ورهط من قومه. فلما خرجت الناقة قال لهم صالح: هذه ناقة لها شرب، ولكم شرب يوم معلوم، ومتى عقرتموها أهلككم الله، فكان شربها يوما وشربهم يوما معلوما، فإذا كان يوم شربها خلوا بينها وبين الماء وحلبوها لبنها وملأوا كل وعاء وإناء، وإذا كان يوم شربهم صرفوها عن الماء فلم تشرب منه شيئا، وتزودوا من الماء للغد. فأوحى الله إلى صالح أن قومك سيعقرون الناقة، فقال لهم ذلك فقالوا: ما كنا لنفعل. قال: إلا تعقروها أنتم يوشك أن يولد فيكم مولود يعقرها. قالوا: وما علامته؟ فوالله لا نجده إلا قتلناه. قال: فإنه غلام أشقر أزرق أصهب أحمر. قال: فكان في المدينة شيخان عزيزان منيعان، لأحدهما ابن رغب له عن مناكح، وللآخر ابنة لا يجد لها كفؤا، فزوج أحدهما ابنه بابنة الآخر فولد بينهما المولود. فلما قال لهم صالح: إنما يعقرها مولود فيكم، اختاروا قوابل من القرية وجعلوا معهن شرطا يطوفون القرية، فإذا وجدوا امرأة تلد نظروا ولدها ما هو، فلما وجدوا ذلك المولود صرخ النسوة وقلن: هذا الذي يريد نبي الله صالح. فأراد الشرط أن يأخذوه، فحال جداه بينهم وبينه وقال: لو أراد صالح هذا لقتلناه. فكان شر مولود، وكان يشب في اليوم شباب غيره في الجمعة، فاجتمع 9 رهط منهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون، كانوا قتلوا أبناءهم حين ولدوا خوفا أن يكون عاقر الناقة منهم، ثم ندموا فأقسموا ليقتلن صالحا وأهله، فقالوا: نخرج فترى الناس أننا نريد السفر، فنأتي الغار الذي على طريق صالح فنكون فيه، فإذا جاء الليل وخرج صالح إلى مسجده قتلناه، ثم رجعنا إلى الغار، ثم انصرفنا إلى رحالنا وقلنا ما شهدنا قتله فيصدقنا قومه. وكان صالح لا يبيت معهم، كان يخرج إلى مسجد له يعرف المسجد صالح، فيبيت فيه، فلما دخلوا الغار سقطت عليهم صخرة فقتلتهم. فانطلق رجال ممن عرف الحال إلى الغار فرأوهم هلكا، فعادوا يصيحون إن صالحا أمرهم بقتل أولادهم ثم قتلهم. وقيل إنما كان تقاسم التسعة على قتل صالح بعد عقل الناقة وإنذار صالح إياهم بالعذاب، وذلك أن التسعة الذين عقروا الناقة قالوا: تعالوا فلنقتل صالحا، فإن كان صادقا عجلنا قتله، وإن كان كاذبا ألحقناه بالناقة. فأتوه ليلا في أهله فدمغتهم الملائكة بالحجارة فهلكوا. فأتى أصحابهم فرأوهم هلكا، فقالوا لصالح: أنت قتلتهم وأرادوا قتله. فمنعهم عشيرته وقالوا: إنه قد أنذركم العذاب، فإن كان صادقا فلا تزيدوا ربكم غضبا، وإن كان كاذبا فنحن نسلمه إليكم. فعادوا عنه، فعلى القول الأول يكون التسعة الذين تقاسموا غير الذين عقروا الناقة، والثاني أصح والله أعلم. وأما سبب قتل الناقة فقيل إن قدار بن سالف جلس مع نفر يشربون الخمر فلم يقدروا على ماء يمزجون به خمرهم لأنه كان يوم شرب الناقة، فحرض بعضهم بعضا على قتلها. وقيل إن ثمودا كان فيهم امرأتان يقال لإحداهما قطام والأخرى قبال، وكان قدار يهوى قطام ومصدع يهوى قبال ويجتمعان بهما. ففي بعض الليالي قالتا لقدار ومصدع: لا سبيل لكما إلينا حتى تقتل الناقة. فقالا: نعم. وخرجا وجمع أصحابهما وقصد الناقة وهي على حوضها، فقال الشقي لأحدهم: اذهب فعقرها. فأتاها فتعاظمه ذلك فأضرب عنه، وبعث آخر فأعظم ذلك، وجعل لا يبعث أحدا إلا تعاظمه قتلها، حتى مشى هو إليها فتطاول فضرب عنقوبها فوقعت تركض. وكان قتلها يوم الأربعاء، واسمه بلغتهم جبار. وكان هلاكهم يوم الأحد، وهو عندهم أول. فلما قتلت أتى رجل منهم صالحا فقال: أدرك الناقة، فقد عقروها. فأقبل وخرجوا يتلقونه ويعتذرون إليه: يا نبي الله، إنما عقرها فلان، إنه لا ذنب لنا. قال: انظروا هل تدركون فصيلها؟ فإن أدركتموه فعسى الله أن يرفع عنكم العذاب. فخرجوا يطلبونه، ولما رأى الفصيل أمه تضطرب قصد جبلا يقال له القارة قصيرا فصعده، وذهبوا يطلبونه، فأوحى الله إلى الجبل فطال في السماء حتى ما يناله الطير. ودخل صالح القرية، فلما رآه الفصيل بكى حتى سالت دموعه، ثم استقبل صالحا فرغ ثلاثا. فقال صالح لكل رغوة أجل يوم تمتعوا في ذلكم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. وآية العذاب أن وجوهكم تصبح في اليوم الأول مصفرة، وتصبح في اليوم الثاني محمرة، وتصبح في اليوم الثالث مسودة. فلما أصبحوا إذا وجوههم كأنما طليت بالخلوق صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم. فلما أصبحوا في اليوم الثاني إذا وجوههم محمرة، فلما أصبحوا في اليوم الثالث إذا وجوههم مسودة كأنما طليت بالقار، فتكفنوا وتحنطوا، وكان حنوطهم الصبر والمر، وكانت أكفانهم الأنطاع. ثم ألقوا أنفسهم إلى الأرض فجعلوا يقلبون أبصارهم إلى السماء والأرض، لا يدرون من أين يأتيهم العذاب. فلما أصبحوا في اليوم الرابع أتتهم صيحة من السماء فيها صوت كالصاعقة، فتقطعت قلوبهم في صدورهم فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وأهلك الله من كان بين المشارق والمغارب منهم إلا رجلا كان في الحرم فمنعه الحرم. قيل ومن هو؟ قيل هو أبو رغال وهو أبو ثقيف في قول. ولما سار النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك أتى على قرية ثمود وقال لأصحابه: لا يدخلن أحد منكم القرية ولا تشربوا من مائها. وأراهم مرتقى الفصيل في الجبل، وأراهم الفج الذي كانت الناقة تلد منه الماء. وأما صالح عليه السلام فإنه صار إلى الشام فنزل فلسطين، ثم انتقل إلى مكة فأقام بها يعبد الله حتى مات، وهو ابن 58 سنة، وكان قد أقام في قومه يدعوهم 20 سنة. وأما أهل التوراة فإنهم يزعمون أنه لا ذكر لعاد وهود وثمود وصالح في التوراة. قال: وأمرهم عند العرب في الجاهلية والإسلام كشهرة إبراهيم الخليل عليه السلام. قلت: وليس إنكارهم ذلك بأعجب إنكارهم نبوة إبراهيم الخليل ورسالته، وكذلك إنكارهم حال المسيح عليه السلام. ذكر إبراهيم الخليل عليه السلام ومن كان في عصره من ملوك العجم. وهو إبراهيم ابن طارخ ابن ناخورة ابن ساروغ ابن أرغو ابن فالغ ابن غابر ابن شالخ ابن قينان ابن أرفخ شدا ابن سام ابن نوح عليه السلام. واختلف في الموضع الذي كان فيه والموضع الذي ولد فيه، فقيل ولد بالسوسي من أرض الأهواز، وقيل ولد ببابل، وقيل بكوثا، وقيل بحران، ولكن أباه نقله. قال: عامة أهل العلم كان مولده في عهد نمرود ابن كوش، ويقول عامة أهل الأخبار إن نمرود كان عاملا للإزدهاق الذي زعم بعض من زعم أن نوحا أرسل إليه. وأما جماعة من سلف من العلماء فإنهم يقولون كان ملكا برأسه. قال ابن إسحاق: وكان ملكه قد أحاط بمشارق الأرض ومغاربها، وكان ببابل. قال: ويقال لم يجتمع ملك الأرض إلا لثلاثة ملوك: نمرود وذي القرنين وسليمان ابن داود. وأضاف غيره إليهم بخ تنصر، وسنذكر بطلان هذا القول. فلما أراد الله أن يبعث إبراهيم حجة على خلقه ورسولا إلى عباده، ولم يكن فيما بينه وبين نوح نبي إلا هود وصالح، فلما تقارب زمان إبراهيم أتى أصحاب النجوم نمرود وقالوا له: إنا نجد غلاما يولد في قريتك هذه يقال له إبراهيم يفارق دينكم ويكسر أصنامكم في شهر كذا من سنة كذا. فلما دخلت السنة التي ذكروا حبس نمرود الحبال عنده إلا أم إبراهيم، فإنه لم يعلم بحبالها لأنه لم يظهر عليها أثره، فذبح كل غلام ولد في ذلك الوقت. فلما وجدت أم إبراهيم الطلق خرجت ليلا إلى مغارة كانت قريبة منها، فولدت إبراهيم وأصلحت من شأنه ما يصنع بالمولود، ثم سدت عليه المغارة، ثم سعت إلى بيتها راجعة، ثم كانت تطالعه لتنظر ما فعل، فكان يشب في اليوم ما يشب غيره في الشهر، وكانت تجده حيا يمص إبهامه جعل الله رزقه فيها. وكان آزر سأل أم إبراهيم عن حملها فقالت: ولدت غلاما فمات، وصدقها. وقيل: بل علم آزر بولادة إبراهيم وكتمه حتى نسي الملك ذكر ذلك، فقال آزر إن لي ابنا قد خبأته، أفتخافون عليه الملك إن أنا جئت به؟ فقالوا لا. فانطلق فأخرجه من السرب، فلما نظر إلى الدواب وإلى الخلق ولم يكن رأى قبل ذلك غير أبيه وأمه، جعل يسأل أباه عما يراه، فيقول أبوه هذا بعير أو بقرة أو غير ذلك. فقال ما لهؤلاء الخلق بد من أن يكون لهم رب؟ وكان خروجه بعد غروب الشمس. رفع رأسه إلى السماء فإذا هو بالكوكب وهو المشتري، فقال هذا ربي. فلم يلبث أن غاب فقال لا أحب الآفلين. وكان خروجه في آخر الشهر، فلهذا رأى الكوكب قبل القمر. وقيل كان تفكر وعمره 15 شهرا. قال لأمه وهو في المغارة أخرجيني أنظر، فأخرجته عشاء فنظر فرأى الكوكب وتفكر في خلق السماوات والأرض، وقال في الكوكب ما تقدم. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما جاء النهار وطلعت الشمس رأى نورا أعظم من كل ما رأى، فقال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. ثم رجع إبراهيم إلى أبيه وقد عرف ربه وبرئ من دين قومه، إلا أنه لم ينادهم بذلك. وأخبرته أمه بما كانت صنعت من كتمان حاله فسره ذلك. وكان آزر يصنع الأصنام التي يعبدونها ويعطيها لإبراهيم ليبيعها، فكان إبراهيم يقول من يشتري ما لا يضره وما لا ينفعه فلا يشتريها منه أحد. وكان يأخذها وينطلق بها إلى نهر فيصوب رؤوسها فيه ويقول اشرب استهزاء بقومه، حتى فشى ذلك عنه في قومه، غير أنه لم يبلغ قبره نمرود. فلما بدا لإبراهيم أن يدعو قومه إلى ترك ما هم عليه ويأمرهم بعبادة الله تعالى، دعا أباه إلى التوحيد فلم يجب، ودعا قومه فقالوا من تعبد أنت؟ قال رب العالمين. قالوا نمرود. قال بل أعبد الذي خلقني. فظهر أمره، وبلغ نمرود أن إبراهيم أراد أن يري قومه ضعف الأصنام التي يعبدونها ليلزمهم الحجة، فجعل يتوقع فرصة ينتهي بها ليفعل بأصنامهم ذلك. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، أي طعيم، ليهربوا منه إذا سمعوا به. وإنما يريد إبراهيم ليخرجوا عنه ليبلغ من أصنامهم، وكان لهم عيد يخرجون إليه جميعهم. فلما خرجوا قال هذه المقالة، فلم يخرج معهم إلا العبد، فلم يخرج معهم إلى العيد، وخالف إلى أصنامهم وهو يقول والله لأكيدن أصنامكم. فسمعه ضعف الناس ومن هو في آخرهم، رجع إلى الأصنام وهي في بهو عظيم، بعضها إلى جنب بعض، لكل صنم يديه أصغر منهم، حتى بلغوا باب البهو، وإذا هم قد جعلوا طعاما بين يدي آلهتهم، وقالوا نترك الآلهة إلى حين نرجع، فتأكله. فلما نظر إبراهيم إلى ما بين أيديهم من الطعام قال ألا تأكلون؟ فلما لم يجبه أحد قال ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين فكسرها بفأس في يده، حتى إذا بقي أعظم صنم منها ربط الفأس بيده ثم تركهن. فلما رجع قومه ورأوا ما فعل بأصنامهم راعهم ذلك وأعظموه، وقالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، يعنون يسبها ويعيبها، ولم نسمع ذلك من غيره، وهو الذي نظنه صنع بها هذا. وبلغ ذلك نمرود وأشرف قومه فقالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون ما نفعل به وقيل يشهدون عليه، كرهوا أن يأخذوه بغير نية، فلما أتي به واجتمع له قومه عند ملكهم نمرود وقالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. غضب من أن يعبدوا هذه الصغار وهو أكبر منها فكسرها، فرعوا ورجعوا عنه فيما ادعوا عليه من كسرها إلى أنفسهم فيما بينهم، فقالوا لقد ظلمناه وما نراه إلا كما قال. ثم قالوا وعرفوا أنها لا تضر ولا تنفع ولا تبطش، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون أي لا يتكلمون، فتخبرنا من صنع هذا بها وما تبطش بالأيدي فنصدقك. يقول الله تعالى ثم نكسوا على رؤوسهم في الحجة عليهم لإبراهيم، وقال لهم إبراهيم عند قولهم ما هؤلاء ينطقون أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ثم إن نمرود قال لإبراهيم أرأيت إلهك الذي تعبد وتدعو إلى عبادته ما هو؟ قال رب الذي يحيي ويميت. قال نمرود أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم وكيف ذلك؟ قال آخذ رجلين قد استوجب القتل فأقتل أحدهما فأكون قد أمته وأعفو عن الآخر فأكون قد أحييته. فقال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت عند ذلك نمرود ولم يرجع إليه شيئا. ثم إنه وأصحابه أجمعوا على قتل إبراهيم فقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. قال عبد الله بن عمر أشار بتحريقه رجل من أعراب فارس قيل له وللفرس أعراب، قال نعم الأكراد هم أعرابهم، قيل كان اسمه هيزا فخسف به فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وأمر نمرود بجمع الحطب من أصناف الخشب حتى إن كانت المرأة لتنذر بي إن بلغت ما تطلب لتحتطب للنار إبراهيم، حتى إذا أرادوا أن يلقوه فيها قدموه وأشعلوا النار حتى إن كانت الطير لتمر بها وتحترق من شدتها وحرها. فلما أجمعوا لقذفه فيها صاحت السماء والأرض وما فيها من الخلق إلا الثقلين إلى الله صيحة واحدة أي ربنا إبراهيم ليس في أرضك من يعبدك غيره يحرق بالنار فيك فأذن لنا في نصره. قال الله تعالى إن استغاث بشيء منكم فلينصره وإن لم يدعو غيري فأنا له. فلما رفعوه على رأس البنيان رفع رأسه إلى السماء وقال اللهم أنت الواحد في السماء وأنت الواحد في الأرض حسبي الله ونعم الوكيل. وعرض له جبرائيل وهو يوثق فقال ألك حاجة يا إبراهيم؟ قال أما إليك فلا. فقذفوه في النار فناداها فقال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقيل ناداها جبرائيل فلو لم يتبع بردها سلام لمات إبراهيم من شدة بردها. فلم يبق يومئذ النار إلا طفئت ظنت أنها هي. وبعث الله ملك الظل في صورة إبراهيم فقعد فيها إلى جنبه يؤنسه. فمكث نمرود أياما لا يشك أن النار قد أكلت إبراهيم، فرأى كأنه نظر فيها وهي تحرق بعضها بعضا وإبراهيم جالس إلى جنبه رجل مثله. فقال لقومه لقد رأيت كأن إبراهيم حي ولقد شبه علي. إذ نولي صرحا يشرح بي على النار، فبنوا له وأشرف منه، فرأى إبراهيم جالسا وإلى جانبه رجل في صورته، فناداه نمرود: يا إبراهيم كبير إلهك الذي بلغت قدرته وعزته أن حال بينك وبين ما أرى، هل تستطيع أن تخرج منها؟ قال: نعم. قال: أتخشى إن أقمت فيها أن تضرك؟ قال: لا. فقام إبراهيم فخرج منها، ولما خرج قال له: يا إبراهيم، من الرجل الذي رأيت معك مثل صورتك؟ قال: ذلك ملك الظل أرسله إلي ربي ليؤنسني. قال نمرود: إني مقرب من إلهك قربانا لما رأيت من قدرته وعزته وما صنع بك حين أبيت إلا عبادته. قال إبراهيم: إذن لا يقبل الله منك ما كنت على شيء من دينك. فقال: يا إبراهيم، لا أستطيع ترك ملكي. وقرب 4000 بقرة وكف عن إبراهيم ومنعه الله منه، وآمن مع إبراهيم رجال من قومه حين رأوا ما صنع الله به على خوف من نمرود وملتهم. وآمن له لوط ابن هاران وهو ابن أخي إبراهيم، وكان لهم أخ ثالث يقال له ناخور بن تارخ وهو أبو بتويل، وبتويل أبو لابان وأبو ربقة امرأة إسحاق ابن إبراهيم أم يعقوب، ولابان أبو ليا وراحيل زوجتي يعقوب. وآمنت به سارة وهي ابنة عمه، وهي سارة ابنة هاران الأكبر عم إبراهيم، وقيل كانت ابنة ملك حران، فآمنت بالله تعالى مع إبراهيم. ذكر هجرة إبراهيم عليه السلام ومن آمن معه. ثم إن إبراهيم والذين اتبعوا أمره أجمعوا على فراق قومهم، وخرج مهاجرا حتى قدم مصر وبها فرعون من الفراعنة الأولى. كان اسمه سنان بن علوان ابن عبيد بن عولج ابن عملاق بن لوذة ابن سام بن نوح، وقيل كان أخا الضحاك، استعمله على مصر، وكانت سارة من أحسن النساء وجها، وكانت لا تعصي إبراهيم شيئا. فلما وصفت لفرعون أرسل إلى إبراهيم فقال: من هذه التي معك؟ قال: أختي، يعني في الإسلام، وتخوف إن قال هي امرأتي أن يقتله. وقال له: زينها وأرسلها إلي. فأمر بذلك إبراهيم فتزينت وأرسلها إليه، فلما دخلت عليه أهوى بيده إليها. وكان إبراهيم حين أرسلها قام يصلي، فلما أهوى إليها أخذ أخذا شديدا فقال: ادعي الله ولا أضرك. فدعت له فأرسل ثم فعل ذلك الثالثة، فذكر مثل المرتين، فدعا أدنى حجابه فقال: إنك لم تأتني بإنسان، وإنك أتيتني بشيطان، أخرجها وأعطها هاجر. ففعل فأقبلت بهاجر، فلما أحس إبراهيم بها انفتل من صلاته، فقال: مهيم. فقالت كفى الله كيد الكافرين وأخدم هاجر. وكان أبو هريرة يقول: تلك أمكم يا بني ماء السماء. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لم يكذب إبراهيم إلا 3 مرات: اثنتين في ذات الله، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيره ماذا، وقوله في سارة هي أختي. ذكر ولادة إسماعيل عليه السلام وحمله إلى مكة. قيل كانت هاجر جارية ذات هيئة، فوهبتها سارة لإبراهيم وقالت: خذها لعل الله يرزقك منها ولدا. وكانت سارة قد منعت الولد حتى أسنت، فوقع إبراهيم على هاجر فولدت إسماعيل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استفتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحما، يعني أولاد تهاجر. فكان إبراهيم قد خرج بها إلى الشام من مصر خوفا من فرعون، فنزل السبع من أرض فلسطين، ونزل لوط بالمؤتفكة وهي من السبع مسيرة يوم وليلة، فبعثه الله نبيا، وكان إبراهيم قد اتخذ بالسبع بئرا ومسجدا، وكان ماء البئر معينا طاهرا، فآذاه أهل السبع فانتقل عنهم، فنضب الماء فاتبعوه يسألونه العود إليهم، فلم يفعل وأعطاهم سبعة أعنز، وقال: إذا أوردتموها الماء ظهر حتى يكون معينا طاهرا فاشربوا منه، ولا تغترف منه امرأة حائض. فخرجوا بالأعنز، فلما وقفت على الماء ظهر إليها، وكانوا يشربون منه إلى أن غرفت منه امرأة طامث، فعاد الماء إلى الذي هو عليه اليوم. وأقام إبراهيم بين الرملة وإيليا ببلد يقال له قط أو قط. قال: فلما ولد إسماعيل حزنت سارة حزنا شديدا، فوهبها الله إسحاق، وعمرها 70 سنة، فعمر إبراهيم 120 سنة. فلما كبر إسماعيل وإسحاق اختصما، فغضبت سارة على هاجر فأخرجتها، ثم أعادتها فغارت منها فأخرجتها، وحلفت لتقطعن منها بضعة، فتركت أنفها وأذنها لئلا تشينها، ثم خفضتها. فمن ثم خفض النساء. وقيل: كان إسماعيل صغيرا، وإنما أخرجتها سارة غيرة منها، وهو صحيح. وقالت سارة: لا تساكنني في بلد. فأوحى الله إلى إبراهيم أن تأتي بمكة وليس بها يومئذ نفت. فجاء إبراهيم بإسماعيل وأمه هاجر، ووضعهما بمكة بموضع زمزم. فلما مضى نادته هاجر: يا إبراهيم، من أمرك أن تتركنا بأرض ليس فيها زرع ولا ضرع ولا ماء ولا زاد ولا أنيس؟ قال: ربي أمرني. قالت: فإنه لن يضيعنا. فلما ولى قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. الآية. فلما ضمأ إسماعيل جعل يدحض الأرض برجله، فانطلقت هاجر حتى صعدت الصفا لتنظر هل ترى شيئا، فلم تر شيئا، فانحدرت إلى الوادي فسعت حتى أتت المروة، فاستشرفت هل ترى شيئا، فلم تر شيئا، ففعلت ذلك 7 مرات، فذلك أصل السعي. ثم جاءت إلى إسماعيل وهو يدحض الأرض بقدميه وقد نبعت العين وهي زمزم، فجعلت تفحص الأرض بيدها عن الماء، وكلما اجتمع أخذته وجعلته في سقائها. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحمها الله، لو تركتها لكانت عينا سائحة. وكانت جرهم بواد قريب من مكة، ولزمت الطير الوادي حين رأت الماء، فلما رأت جرهم الطير لزمت الوادي، قالوا: ما لزمته إلا وفيه ماء. فجاءوا إلى هاجر فقالوا: لو شئت لكنا معك فآنسناك والماء ماؤك. قالت: نعم. فكانوا معها حتى شب إسماعيل وماتت هاجر، فتزوج إسماعيل امرأة من جرهم، فتعلم العربية منهم هو وأولاده، فهم العرب المتعربة. فاستأذن إبراهيم سارة أن يأتي هاجر، فأذنت له وشرطت عليه ألا ينزل، فقدم وقد ماتت هاجر. فذهب إلى بيت إسماعيل فقال لامرأته: أين صاحبك؟ قالت: ليس هاهنا. ذهب يتصيد، وكان إسماعيل يخرج من الحرم يتصيد ثم يرجع، قال إبراهيم هل عندك ضيافة؟ قالت ليس عندي ضيافة وما عندي أحد. فقال إبراهيم إذا جاء زوجك فأقرئيه السلام وقولي له فليغير عتبة بابه. وعاد إبراهيم وجاء إسماعيل فوجد ريح أبيه، فقال لامرأته هل عندك أحد؟ قالت جاءني شيخ كذا وكذا كالمستخفة بشأنه. قال فما قال لك؟ قالت أقرئي زوجك السلام وقولي له فليغير عتبة بابه. فطلقها وتزوج أخرى. ولبث إبراهيم ما شاء الله أن يلبث، ثم استأذن سارة أن يزور إسماعيل، فأذنت له وشرطت عليه ألا ينزل. فجاء إبراهيم حتى انتهى إلى باب إسماعيل، فقال لامرأته أين صاحبك؟ قالت ذهب ليتصيد وهو يجيء الآن إن شاء الله تعالى، فانزل برأي يرحمك الله. وقال لها فعندك ضيافة؟ قالت نعم. قالت هل عندك خبز أو بر أو شعير أو تمر؟ قالت فجاءت باللبن واللحم فدعا لهما بالبركة، ولو جاءت يومئذ بخبز أو تمر أو بر أو شعير لكانت أكثر أرض الله من ذلك. فقالت انزل حتى أغسل رأسك، فلم ينزل. فجاءته بالمقام بالإناء ووضعته عند شقه الأيمن، وضع قدمه عليه فبقي أثر قدمه فيه، فغسلت شق رأسه الأيمن ثم حولت المقام إلى شقه الأيسر ففعلت به كذلك. فقال لها إذا جاء زوجك فاقرئيه عني السلام وقولي له قد استقامت عتبة بابك. فلما جاء إسماعيل وجد ريح أبيه، فقال لامرأته هل جاءك أحد؟ قالت نعم شيخ أحسن الناس وجها وأطيبهم ريحا، وقال لي كذا وكذا وقلت له كذا وكذا، وغسلت رأسه هذا موضع قدمه وهو يقرئك السلام ويقول قد استقامت عتبة بابك. قال ذلك إبراهيم. وقيل إن الذي أنبع الماء جبرائيل، فإنه نزل إلى هاجر وهي تسعى في الوادي فسمعت حسه، فقالت قد أسمعتني فأغثني وقد هلكت أنا ومن معي. فجاء بها إلى موضع زمزم فضرب بقدمه ففارت عينا فتعجلت، فجعلت تفرغ في شنها، فقال لها لا تخافي الظمأ